قومية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. نعم نعم، فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيوضح في كتاب الغسل اللي هو رفع الحدث الأكبر وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الغسل بالصاع ونحوه كاف في إتمام قضية رفع الحدث الأكبر يعني. نعم. فأورد حديثا عن عائشة رضي الله عنها. نعم. من حديث أبي سلمة، أبو سلمة ده عائشة تبقى خالته في الرضاع يعني محارمها. نعم. وأيضا أخوها من الرضاع. الاثنين من محارمها، يسألوها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من إيه؟ من صاع. والصاع أربعة إيه؟ أمداد. والمد قد غرفة كده من الماء يعني. نعم. أو يعني تقريبا حوالي ما يعادل 2 رتل وشوية صغيرين. نعم. فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. الحديث بيبين ان الصاع كافي في الغسل. نعم. وعائشة باعتبار ان هم عيالها او اولادها يعني او من محارمها بينها وبينهم حجاب. فوضعت الماء على ايه؟ على رأسها. على رأسها من هذا الصاع عشان تبين لهم ان ده كافي في بيان هذا الامر يعني. نعم. وطبعا الحديث يعني يقول لك ازاي يعني عائشة تغتسل قدام محارمها او كده يعني. أمر عند أهل الفقه طبعا المغرض بيطلع الشر اللي إيه اللي عنده. نعم. لكن إحنا ما فيش حياء في العلم هنا، هو في حجاب بينهم الاثنين، فما يكون مثلا واحد من الأولاد أو المحارم اللي موجودين من عيالنا أو كده يعني، فأخته أو أمه أو بنته تغتسل في المكان المخصص للاغتسال، وفي ستار أو في حاجة يعني ستار أو حجاب من مبان أو شيء من هذا القبيل، لكن ممكن رأسها ظاهرة ما فيش إشكال ولا حاجة. حتى أن القاضي عياض بيقول ظاهر الحديث أنهما رأى عملها في رأسها وعلي جسدها مما يحل النظر للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من رضاع. نعم. أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قالوا إن لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. يعني عائشة أرادت أن هي تعلمهم إزاي كيفية كفاية الصاع في غسل الإنسان يعني. نعم. تعلمهم يعني، ودول طلبة علم من محارمها. يعني ما فيش في المسألة حرج أو شيء يدعو إلى أن بعض الناس يبدأوا يتهموا في البخاري وإزاي إيه يا عم في إيه ده كل يوم في البيوت كلها على بعضها الأمر بيحدث، وواحد هات لي يا ابني شوية مية أخبرك إزاي هات كذا ما نعم الأمر عادي مش إشكال ولا حاجة. نعم. فلو نظرنا إلى المسألة النظرة الشرعية ليس فيها شيء، والإمام البخاري أورد هذا عشان يقول إن شوف يعني حتى في استدلاله إن الصاع كاف في الغسل باب الغسل نعم. بالصاع ونحوه أي ما يعادله في حال طبعا الاحتياج إلى الماء، إنما لو في مية كتير وكده الأمر مش يعني في ضرورة. نعم نعم. وهنا يعني واضح فضل الدكتور في الحديث ان هو في حجاب بينهما، انما بالنسبه يعني للنصارى في كتابهم يعني مثلا عندهم من الامور الكثير زي داوود وبتشبع هو اتفرج عليها واستحم وابنه واخته واخته وكلام ده يعني موجود. احنا بنقول على اساس ايه؟ هو الناس عشان ما بتدريش الدراسه المقارنه بين ما عندهم وعندنا، فهو قاعد بيتصيد بيستغل جهل الناس بالسنة من ناحية نعم وجهل الناس باللي عنده. انت لما تيجي تتكلم في موطن مفروض ابين اشياء على اساس كيفية اداء الاحكام وما حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففي امور ما ينفعش فيها الحياة. ان الله لا يستحي من الحق، المرأة جاءت بكده قالت كده. المرأة مثلا ماذا تصنع لو هل المرأة لو احتلمت؟ بعض النساء بيغطوا وشهم بس هم عايزين يعرفوا الحكم لان ده واقع. فعليها الغسل. يبقى في هذه الحالة ما ينفعش فيها ان انا اقول هي يعني دي امور خاصة ما نتكلمش فيها. لا ده احنا نتكلم في كل صغار وكبير. والصحابة عارفين كده. وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتعلم أولادها الصغار كل المؤمنين أبناء لها. نعم. لأن هي أمنا أم المؤمنين كلهم. نعم. فلكن دي من محارمها من الناحية الشرعية من ناحية النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، في أن ممكن يروا رأسها لكن لا يروا العورة المغلظة عندها أخبرك نعم. إزاي نعم. أو ما يكون من جسدها، فالامر واضح ان كان في بينهم حجاب بتبين لهم ان الميه على راسها كفت اخبرك ازاي. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه عنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. شو بقى تصور المسألة، هو قاعد بيقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل ويكفي صاع، فواحد بيقول ده ما كفينيش. نعم. فقال له جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، أطول منك الشعر وخير منك اللي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني. نعم. ثم أمن في ثوب، يعني صلى بنا ولبس إيه؟ ثوب. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. نعم. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. نعم. الإمام البخاري أورد الحديث في علاقته بالترجمة باب الغسل بالصاع وإيه ونحوه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء إيه؟ واحد. واحد. الإناء الواحد ده يعني بحيث يكفي الاثنين، وهذا الإناء من الماء زي ما اغتسل مع عائشة من إيه؟ من صاع موجود. نعم. أو نحو من الصاع، أو برضو الإناء اللي هو الصاع ده كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكفي واحد أو إناء في أكثر من الصاع. نعم. لكن بيفهم من الأمر الاقتصاد في الغسل أو اقتصاد في الماء اللي هيغتسل به بحيث يكفي رفع الحدث الإيه الأكبر. نعم. ودي حاجات من آخر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سورد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما عليه الصلاة والسلام. يعني هو بيغتسل وضع الماء على رأسه ثلاثة إيه مرات. نعم. كيفية هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغسل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. نعم. نفس الحديث بس ايه بطريق اخر يعني. نعم. حديثنا جابر ابن عبد الله والتاني جبير ابن ايه مطعم. نعم. لاحظ مطعم هنا في الامر متعلق بان الواحد بياخد من اناء ويحط على ايه على راسه ثلاث مرات. نعم. لكن لو كان واقف تحت دش مثلا نعم انت خبرك ازاي. نعم. وبعدين لاحظ ان دي نعمة هيتسأل عنها كويس. اللي قبل كده كان الكلام على وجود ماء على قدر الصاع او الصاعين. نعم. واتنين كمان بيغتسلوا مع بعض من رجل مع امرأته يعني. نعم. فالتركيز على مسألة ان الرأس يفرغ عليه ثلاث مرات حتى يصل الى منابت الايه الشعر. نعم. لان ممكن مرة ما توصلش، بيخلي الشعر ويحط مية مرة واثنين وإيه ثلاثة. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. نعم. هو طبعا الحديث يشير إلى الرجل اللي قال لجابر قبل كده ما يكفيني صاع، ما يكفيني إيه صاع، فقالوا لا كان بيكفي اللي هو أطول منك شعرا وأفضل منك. نعم. فجابر يقول لأبي جعفر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية. نعم. كيف الغسل من الجنابة على اعتبار طول الشعر يعني؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على إيه؟ على رأسه. ثم يفيض على سائر جسده. نعم. قال لي الحسن اللي هو الحسن بن محمد بن حنفية: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك إيه شعرا. نعم. عليه الصلاة والسلام. والشاهد طبعا من كلام الإمام البخاري أو مناسبة الأحاديث اللي أوردها للترجمة إن الاقتصاد في الماء وإن ده يكفي في رفع الحدث الإيه الأكبر مقدار الصاع يعني. نعم. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هي بتبين بصورة موسعة في الحديث المجمل اللي ذكرته قبل كده في كيفية غسل النبي عليه السلام. نعم. وضعت النبي عليه السلام ماء للغسل. الغسل هنا مرة ايه واحدة يعني. نعم. يبين ان ده من ناحية الامر اللي فيه الواجب. نعم. ما يكون المية قليلة وازاي انه يتصرف يعني. فغسل يديه مرتين او ثلاثة. ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، لمواضع الايه العورة يعني. نعم. غسلها بشماله مش باليمين. ثم مسح يده بالايه بالأرض. على اعتبار الأرض هناك يعني تتصور المسألة انك حصى. نعم. نعم. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه يعني تحرك من مكانه فغسل إيه قدمي صلى نعم. الله عليه وسلم. دي صورة نعم. الغسل اللي بينتها أم المؤمنين ميمونة. نعم. نعم. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. نعم. عليه الصلاة والسلام. المقصود بالحلاب إناء يكفي للحلب اللي هو إناء يشتل لبن بمقدار الصاع يعني. نعم. انت خد بالك. او الطيب عند الايه الغسل. نعم. الطيب ده شيء تاني بيبقى مع الغسل، زي ما نجيب مثلا ريحه طيبه او الان للصابون والاشياء اللي زي كده يعني. قالت ده حديث عائشه: كان مثلا اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب، يعني وعاء يسموه ده للايه للحلاب يعني، فحطوا فيه الميه يعني. نعم. فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر، فقال بهما على وسط راسه، يعني حط منهم على راس ايه على وسط راسه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث برضه في نفس السياق في مقدار ما يكفي من الايه الماء الاغتسالي. نعم. نعم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت: سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو طبعا في تفاصيل الغسل. نعم. لاحظ أن كل الكلام ده الإمام البخاري بيروي الحديث زي ما قلنا من مشاهد متعددة. نعم. وبأسانيد متنوعة تفهم من الصورة الكلية كيفية الوصل اللي كان يؤديه النبي عليه السلام وهو القدوة والمثل للأمة. نعم. كلامنا طبعا في أغلب ما ذكر على الحالة اللي كان عليها أغلب المسلمين وفي الحالة اللي هي متناسبة مع جميع الأماكن في كل وضع وفي كل حين. نعم. يعني دلوقتي انت لما بتروح في بعض الأماكن اللي فيها من المسلمين موجودين في أفريقيا أو في مكان عشان يجيبوا مية عذاب يمشي عشان يشتال جرك المية أو فنطاز مية 2 كيلو ولا 3 كيلو. نعم. المية ساعتها هتحس بإيه؟ بقيمتها وقيمة اللي بيقوله الإمام البخاري في روايات الروايات اللي بيسندها النبي عليه الصلاة والسلام وقيمة السنة والهدي هنا. نعم. احنا هنا عشان المية موجودة في كل حتة تفتح الحنفية وتقعد بقى السيفون ومش عارف ايه والقعدة تشغل فيها مية ممكن تكون المية شغالة 24 ساعة بلا ضابط لكن لما المية تروح تبص تلاقي الناس عمرت بسبب تشوف حتى لما المية تقطع بيكون هو عين عنده احتياطي فيقتصد فيه بقدر المستطاع علشان يقضي حاجته او يغتسل او شيء من هذا القبيل. نعم. فبعض الناس مش قادرة تتصور لك احنا الوقت العصر ده ما عادش ينفع فيه الموضوع ده. لا انت بتتكلم على انه وضع الوضع ده هو الاستثناء انما في الاصل في الناس ان كل حياتهم عاشت قرون طويلة الحصول على الماء ما هو السهل وفي ناس الان ما عندهمش الماء وفي ناس ما عندهمش الماء. نعم. فلازم نراعي الدقة في اتمام الطهارة والنظافة الشخصية من خلال السنة النبوية. نعم. كيف تكون لان ده اسلم ما يمكن بالنسبه للانسان وحتى لو الانسان عمل كده مع ان عنده الميه يعني هو جاب وعاء واغتسل بالطريقه دي وبعد كده حتى لو هو فتح الدش عليه بعدين اخبرك. نعم. ازاي هو كده اصاب السنه وتاكد من النظافه وفي نفس الوقت الامر يعني حقق به الاتباع والسنة والطهارة. نعم. شوف بقى لما يكون بقى الأمر وصل بين المسلمين دلوقتي ان كل واحد عامل بني ومليه مية وقاعد فيه بالساعات يطربش. انت خبرك ازاي دي نعم هيسأل عن الشخص صحيح الأمور متفاوتة لكن مش كل الناس كده الإسلام جاء لكل الناس. نعم. في كل زمان وكل ايه مكان. والشخص اللي هو متعود على واحد عايش مثلا كده حياته كلها في نعيم اخبرك ازاي واضطر الامر في يوم من الايام الى ان هو يبقى في وقت محتاج المية. نعم. رتل او رتلين او صاع او صاعين من الماء ساعتها هيقول يا ريتني عرفت التفاصيل. صحيح. لذلك الامام البخاري بوب أبواب تدل على كيفية الحياة اللي كان عليها النبي عليه السلام حتى في غسله ورفع الجناب. ولك باب المضمضة والاستنشاق في الجناب النظافة اللي موجودة كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيميني على يساري فغسلهما ثم غسل إيه فرجه يعني غسل إيده وبعد كده غسل إيه فرجه. نعم. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب والحصى اللي موجود أو ما عليه من التراب. نعم. على أساس إن ما فيش غير التراب بالنسبة يعني لا فيه صابون ولا شامبو ولا الكلام اللي موجود دلوقتي. نعم. ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق بياخد تمضمض واستنشق من الإناء. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه صب المي على رأسه ثم تنحى انتقل فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. بها. نعم. ومعنى لم ينفض بها يعني النبي عليه السلام ما استخدمهاش في التنشيف من الغسل يعني. نعم. الشاهد طبعا في الحديث المضمضة والاستنشاق فين في الجنابة فالحديث. نعم. فيه النص على ان رسول تمضمض واستنشق اثناء الايه الغسل. نعم. باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث زي ما قولك البخاري بيجزأ. نعم، أنت لو جمعت كل الأحاديث وكل المشهد اللي ورد عن ميمونة يديك من الجمع الصورة الكلية. نعم، فالإمام البخاري بيستدل به على معاني معينة. ان هو أثناء الغسل مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده. طيب هو عايز يتأكد من ايه؟ التنظيف. في رواية بيقول لك مسح يده في الأرض او مسح يده في الحائط أو في التراب. أو في التراب. ما الأرض حتى لو فيها حصى وهي في الغالب كانت كده وعليها الحصى بيبقى عليه نوع خفيف من التراب يعني أو نعم. أشياء بسيطة من التراب أو الحائط نفسه كان معمول من اللبن. طلعت النقطة دي. فالقصد إن هو بيأكد زوال الأثر من وضع اليد على الايه؟ الفرج. على الفرج او وحك الارض في اليد في الارض. يعني. ثم دلك او دلك بها الايه؟ الحائط. ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاه فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هو هنا تنحى وغسل رجله في الروايه الثانيه. بس الصوره بتجي لك من مشاهد مختلفه. القصد ان هو هنا البخاري ذكر مسح اليد بالتراب لتكون أنقى في الاحتياط والإيه والحرص. نعم. والمشهد كله جاي من بيت أم المؤمنين ميمونة. نعم. يعني لاحظ كل المشهد كله جاي من هنا. فروايات كتيرة بيذكرها البخاري بس بيقطع الحديث وياخد منه الشاهد المطلوب عشان الناس ترى كيفية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما سابوش حاجة. حتى في غسل صلى الله عليه وسلم ياخدوا الكلام وبروايات متصلة السند عن ميمونة وعن عائشة أم المؤمنين. نعم. نعم. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم، هو الشاهد هنا ان البخاري عايز يقول ايه؟ الاول الايد. لو كانت الايد نظيفة ما عليهاش اي قذر، والمقصود بالقذر يعني ايه؟ حاجة مما يتعلق بآثار الجماع من مني او مزن او ما شابه ذلك يعني. نعم. طيب هذا الامر يغسل ايده الاول قبل ما يبدأ في الغسل ولا يبدأ في الغسل على طول؟ فالمسألة هنا مرتبطة بمدى رؤية النظافة فين؟ في يده. في يده. ان كان في قذر يبقى يغسلها قبل ما يبدأ. نعم. ما فيش خلاص. ده اللي الرسالة اللي تفهمها من تبويب الامام البخاري والاستدلالات اللي هو قالها. نعم. فمرة انهم بدأوا بالغسل على طول. ومرة ان هو غسل ايده، يبقى تفهم كده ايه؟ ان لو في حاجة فيها قذارة او فيها شيء من هذا القبيل يبقى انت تغسل ايدك وتطمن الاول. نعم. على مزيد من الحرص في الطهارة يعني. نعم. في الغسل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه عليه الصلاة والسلام. أه؟ أنا قال لك صور تختلف أيدينا فيه. كل واحد بيمد إيده وياخد الماء يغسل. نعم. فالأمر هنا يبدو لك أنهم حطوا إيدهم في الماء على طول. واضحة النقطة دي؟ نعم. بخلاف لما ياخد الماء يغسل إيده بره وبعد كده يبدأ ياخد من الماء على طول. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. يبقى هنا المسألة بتقول كان، يعني ده في الاستمرارية، فلو في وقت من الأوقات كان اليد عليها بعد الأذى أو شيء من هذا القبيل يبقى بيغسلها الأول. نعم، دي الغرض من إيراد الإمام البخاري. ولاحظ أن كل الكلام ده في كيفية غسل النبي عليه السلام اللي هو أصلا هيعتبر مصدر الهداية أو الصراط المستقيم اللي نمشي عليه. نعم. والغريب في الأمر يا أخي أن كل الدقائق التفصيلية اللي هي تعتبر جاية من داخل غرفة الغسل بين رجل وامرأة دي مفيش أي حركة فيه، مفيش أي حركة على الإطلاق. نعم. إنما أنت ساعة ما تقرأ في ما عندهم مثلا في الكتاب الذي يقدسون، يعني أول ما تقرأ تتصدق. صحيح. في مسألة معاملة النساء باحتقار أو الاطلاع على عورة النساء فيما لا يحل له، طالع على السطح يتفرج على امرأة بتستحل، ونبي من سواء النبي الأنبياء حاشا، أو في تنجيس النساء عندهم، أو في تنجيس النساء عندهم، أو في أشياء كثيرة يعني يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نعم. وبعدين يبقى هذه الأمور كلها تحس تنقبض على طول، إنما هنا بتقرأ شايف انشراح الصدر في انت عايز تعرف كل التفاصيل علشان تهتدي هداية طهارة. طهارة. نعم. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. نعم. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. نعم. هنا برضو بيان للروايات اللي وردت وتبين فيها السنة أنهم بيغتسلوا من إناء واحد من جنابة، سواء غسل إيده قبلها أو إيه أو بدأ على طول في أن يأخذ من الماء قبل أن يغسل يده. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب ابن جرير عن شعبة من الجنبة. لاحظ هنا نفس الحديث من طريق أبو الوليد، حدثنا أبو الوليد. نعم. قال حدثنا إيه شعبة. فلما وصل عند شعبة في الحديث، شوف الحديثين كده لو تعرضهم 57 و58، حدثنا شعبة أو لما جاء عند شعبة قال عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة، وهنا عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك. نعم. يعني ده من كلام أنس وده من كلام مين؟ عائشة. عائشة. نعم. يعني كل حاجة مروية إلا عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من جناب. فأنس لما يعني حدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه، هنا ما حددش إن هي عائشة أو غيرها، يغتسلان من إناء إيه واحد. واحد. وإن كان في الأصل المعنى بها عائشة يعني وغير عائشة، لكن لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. فكان هو اللي بيجيب المية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فسمع من عائشة وسمع من إيه من أمهات المؤمنين هذا الكلام. نعم. نعم. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا وعايز أقول لك إيه التفريق بين الإيه تفريق الغسل الوضوء. يعني ممكن شخص يتوضى من غير ما يغتسل. نعم. انت لاحظ النقطة دي. وممكن خلي بالك ان هو يتوضى وده الشاهد من نجيب حديث ميمونة. نعم. ان يتوضى الا القدمين. فعلما يوصل بعد كده بشوية للقدمين يكون الوضوء جاف. انت بالك ازاي؟ نعم. لان هو العادة والسنة في فعل النبي عليه السلام انه كان اذا عاود الجماع او كان الجماع مع اكثر من امرأة من نسائه يبقى هو بيتوضأ عند كل ايه بعد مرة. كل جماع. نعم. طب هذا يستوجب الغسل. الوضوء مش كافي لرفع الحدث الاكبر. لكن الوضوء كافي لان الشخص يكون في طهارة ما ينقلش العدوى. نعم. انه الوضوء بيغسل فيه مذاكيره ثم ايه يتوضا. نعم. لكن رفع الحدث الاكبر اللي هو فيه الغسل ورفع الجنابه هذا هيلزم منه وجود ميه صب على راسه ويخلل الشعر وكده يعني ومنابت الشعر الى ان يتم الغسل باركانه المعروفه. فهنا الامام البخاري من الفقه بيقول لك ايه باب تفريق الغسل والايه والوضوء. انه ممكن يتوضى لكن يرفع الحدث الاصغر للطهاره مش للصلاه. نعم. وبعد كده ايه يرفع الحدث الايه الاكبر. نعم. نعم. باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونه بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. يعني هو مش عايزها يعني ده اللي يقول لك فلم ينطفق بها او يعني ايه منديل لم ينطفق بها. نعم. ما استعملوش يعني. نعم. عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا بقى بتقول ان هو افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. نعم. اللي هو مناسب للايه للباب. بس انت لو لاحظت هنا هدول الحديث ده زي اللي فات لما في فرق كبير جدا جدا. انت ما تعرفش البخاري لو شفت 259 و260 الباب ده والباب اللي قبله في 259 كله عن ميمونه برضه. نعم. حدثنا محمد بن ايه محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش مش كده. طيب شوفنا حدثنا ايه 260 بقى الثاني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه حدثنا الاعمش. يبقى هو حتى في الروايه الطريق ده جاي منين والطريق ده جاي منين السند ده منين وتقابله فين. يديلك معنى القوه والدقه في التعبيرات اللي ورد بحيث هتاخد منها في النهايه المشهد كامل. نعم. بجميع زواياه تعرف الكيفية التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أفضل ما يمكن أن يقال في التثبت عن في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا جمع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هذا الحديث علقت بالترجمة. نعم. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. الحديث بيستفاد منه من كلام عائشة ان الرسول عليه السلام كان يطوف على نسائه في الجماع يتوضأ فقط وبغسل واحد يرفع الحدث الأكبر. وكان في هذه الليلة بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح محرما، نعم، رايح للحج أو النسك يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب فيه، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني الريحة طلع منه أو فياحة. نعم. فهي هنا بتقول يعني إيه، قال ذكرت الراوي إبراهيم بن محمد ابن المنتشر، فمحمد المنتشر بيقول ذكرته لعائشة. إيه اللي ذكره لعائشة؟ فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. كلام عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن ده اللي هو عبد الله بن عمر، نعم، كان يرى إن هو يظن يعني إن مسألة التطيب بعد الاغتسال للإحرام أمر ممنوع. أمر إيه؟ ممنوع. ممنوع. وكان بيرفض المسألة دي. نعم. فلما سمعت عائشة كلامه الذي ذكره محمد بن المنتشر قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت نعم. أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. نعم. إنه ما يعرفش أو سهى عن الإيه المسألة يعني. فده الشاهد، والشاهد من هنا ليس المقصود به الحديث على التطيب وقت الإحرام، ده هيجي بابه هيجي وقته، ولكن الشاهد فيه إن تكرار الجماع لا يلزم منه إن في الأمر رفع الحدث الأكبر قبل كل جماع. نعم. ولكن يستحب المسألة فيه الغسل أو الوضوء. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. لأنه هلما كان 11 و9 يعني. والأمر ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم معاه مجموعة كبيرة من النساء ويؤخذ عنهن الفقه والأحكام. نعم. من كثرة إيه نقل المشاهد والصورة لتتأسى بها الأمة. فقبل أن يحرم النبي عليه السلام وحيقعد فترة طويلة لما يروح مكة ويرجع ممكن تمكس وقت طويل، فحق النساء لأنه كان النبي عليه السلام يبيت عند إحدى نسائه في كل ليلة. نعم. لكن في هذه الليلة أعطاه الله عز وجل الصحة والقوة أن يجامع النساء في هذه الليلة قبل الإحرام مباشرة. نعم. فطبعا هم يعني كان النبي عليه السلام بيسألوا أيطيقه في الساعة الواحدة من الليل والإيه والنهار. يعني المسألة لما تيجي تحسبها ليلا أو نهارا على حسب الوقت اللي يتسع لهذا الأمر. نعم. مش إن في ساعة واحدة على 9، الكلام ده مش متصور إلا من واحد يكون ضيق الأفق يعني. صحيح. لكن على مدار اليوم والليلة وهو عنده ما ليس عند الآخرين، حتى قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة إيه 30 أو أكثر من ذلك يعني، على حسب ده له وضع خاص علشان يبقى الحكم موجود. فكل واحدة أو كل إنسان، لو واحد مثلا يستطيع ذلك مع نسائه قبل أن يأخذهن إلى الإحرام وهو حيمتنع عنهم فترة طويلة، نعم، يبقى هذا حقهن، وده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. إن لم يستطع خلاص. نعم. ده الشاهد من الكلام. ولاحظ هنا أنه جامع ثم عاد. فالمسألة هنا في قضية المعاودة في الجماع لا يلزم من كل مرة الغسل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ. نعم. نعم. باب غسل المدي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مداء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. على إن ما يخرج من الإنسان من مزي غير المني، المني حيستوجب الغسل، إنما المزي لا يكفي فيه الوضوء. نعم. يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. الحديث طبعا اتضح لأنه قبل كده مر إن كلام ابن عمر سهى فيه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن قالنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ نساء. نعم. أمهات المؤمنين. يبقى المشهد هنا جاء كاملا. نعم. يبقى العلة في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة وهذا العدد إن الصورة تنقل كاملة. ربما لا يستطيع ابن عمر أن ينقلها لأني ما شافش. فبيقول أنا ما أحب أن أصبح محرما أنضخ إيه طيبا. طيبا يعني ينتشر منه الطيب والريح، لأن المحرم طبعا ما بيحطش طيب. نعم. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائي يعني على نسائي في الجماع ثم أصبح محرما صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري بيقول باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الإيه؟ الطيب. الطيب. شوف الفقه هنا يعني هو تطيب وبعدين اغتسل وبعد كده بقي أثر الطيب. أثر الطيب. نعم. زي واحد مثلا بيستخدم صابونة وفي غسله وبعد كده ريحة الصابون والريحة حلوة طلع منه بعد الايه الغسل يعني. نعم. وده على فكرة ده الاصل في الوقت العادي ان يتطيب ويطلع منه الريحة، لكن في الاحرام والقضية عشان الاحرام. نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. يعني شايف أثر بياض الطيب أو النور اللي بيطلع أو اللي بيتلألأ اللي هو رد فعل الإضاءة على الدهن الموجود بسبب الطيب. يعني الطيب كده يبقى مش عطر بس اللي موجود، لا اللي هو الدهن. المسك مثلا بيبقى بعضه ده من الغزال تجيبه تحكه في الجسم كده فيفضل اثاره على الايه على الجسم الجسم. ولما يدوب فمع اشعه الشمس يدي لمعان. نعم. فكاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه محرم بقيت اثار. نعم. عليه الصلاه والسلام. نعم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا عليه الصلاة والسلام. تأكد من مسألة وصول الماء إلى منابت الإيه الشعر الشعر. نعم. في هذا المسألة ثم بعد ذلك يفيض إيه الماء يصب مية على رأسه بعد هذا الأمر على أساس يتم الغسل بالشكل اللي يؤدي إلى الغرض منه هو رفع الحدث اللي الأكبر. ودي فيها صورة طبعا لكيفية غسل النبي عليه السلام وهذا هو هديه. نعم. وطريقته في كيفية أداء أحكام العبودية المتعلقة بهذه المسألة، وده الصراط المستقيم اللي نحن بنمشي عليه، وإحنا مطمئنين إلى الوحي اللي وصل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. نعم، يعني يحش الماء بإيه؟ بيده. بيده. نعم. طبعا الحديث تكرر أكثر من مرة، بس أقول لك الإمام البخاري بيذكر الحديث مجزأ. نعم. ويعيده بروايات مختلفة، القصد من ذلك بيان ما أشار إليه باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. يعني هو توضأ وبعد كده لما حط المية وضع الماء على سائر جسده وما رجعش إيه عشان يعمل زي الوضوء في أثناء صب الماء. الماء بتصب مش محتاج إن يلتزم بنفس الطريقة اللي هو توضأ بها عند صب الماء على رأسه. نعم. عليه الصلاة والسلام. ده هو حلقتنا في الدكتور، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية.